بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري سابا من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usulu sunna al-imam Abi Bakar al-Humaydi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi hafidhahullah ta'ala. تفكية قول المصنف رحمه الله قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. قوله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال بين المؤلف رحمه الله أن الرسل وأتباعهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهم أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Bainisha hapa mwandishi rahimahullah kuwa mitume na wafuasi wao kama sahaba na tabi'in na wale waliokuja baada yao nao ni ahlu sunnati wal jamaa waitakidi kuwa iman ni kauli matamshi na kadhalika ni amali yazidi na yapungua yazidu bitaa wa yankusu bilmaasi. Wa usuluhum maakhudhatum min kitabi Allahi wa sunnati rasulihi alayhi salatu wassalam. Na misingi ya itikadi hii ya ahlu sunnati wal jamaa wamechukua kutoka katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ataeleza hapa الشيخ جزاه الله خيرا آيات مع أحاديث عن بزن دليل كتكهيل. قال وأصل الإيمان التصديق. أصل إيمان نكو صديقيشا. قال الله تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي بمصدق kwa bimu'mini lana haukuwa yoni mwenye kutu sadikisha. Hiyo ni katika lugha. Wafi sharh ingawa kuna maelezo wana wafiyo ingine eleza tofauti ingawa kulingana na hii sharh tusomeni hivi ilivu. Wafi sharh kaulun wa amali. Katika sheria iman ni kaul na ni vitendo. والقول ينقسم إلى قسمين والعمل ينقسم إلى قسمين. نقول إمجانيك في جوانيو فيلي كما في العمل إمجانيك في جوانيو فيلي. قال والقول ينقسم إلى قسمين قول القلب وقول اللسان. نقول يا مويو نقول يا وليم. والعمل ينقسم إلى قسمين عمل القلب وعمل الجوارح. Kadhalika vitendo katika iman vimegawanyika mara mbili, vitendo vya moyo na vitendo vya viungo. Fayakunu musamma al-iman yashmalu arba'ata umur. Kwa hivyo iman hii imekusanya mambo manne muhimu sana. Qawla al-qalbi yamekusanya ndani yake kauli ya moyo wa qawl al-lisan wa qad yu'abbaru anhu aidan bi'amal al-lisan qawli ya ulimi ama kitendo cha ulimi kadhalika yashmalu 'amal al-qalb ingia ndani yake kitendo cha moyo wa 'amal al-jawarih ingia ndani yake kitendo au vitendo vinofanywa na viungo. Hapo chini akaeleza maelezo manzada ittiba'a sunna fa li'anna dhalika kulli la yakunu mahbuban lillahi illa biittiba'i sunna. Hapo chini kuna wanaoviona sema illa bi sunna, wakaongeza ittiba'a sunna. Kwa nini? Kwa sababu vyote hivyo vilivyotajwa qaul na amal na i'tiqad yazidu bi ta'a yanqusu bil ma'si zote hizi la yakunu mahbuban lillahi illa biittiba'i sunna. Amal iwe ni amal ya qalb ama amal ya lisan ama amal ya jawarih, vyote hivi havikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufuata nini? Sunna, mutabaha. وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال. نا أهل السنة وكسما قول وعمل أو كسودي كلا قول ولا كلا عمل ونحن كسودي نزيل أقوال نا أعمال أنبزني مشروعة زيل زوامريش وكشريع كسما الإيمان قول وعمل أيمانيش قول يوتك تمك بسني نكتك إيمان أما عمل يوتك يفاني نكتك إيمان. Kuna amali ukizifanya ni maasiya, si katika imani. Walakin kana maksuduhum arradda ala almurjiati alladhina jaaluhu qawlan faqat. Malengo yao yalikuwa ni kuwarudi murjia ambao wamejaalia iman ni matamshi peke yake, hakuna vitendo. Faqalu bal huwa qawlun wa amal. Ahlus sunna kasema la, bali ni qawl na nini? Na amal. Wakisema qawl na amal, wakusudia kuwarudi nani? Jahmiya. Hawamaanishi kwa qaul na amal qauli yoyote ukisema amali yoyote ukifanya ni katika imani mpaka iwe ni mashru, imeamrishwa kisheria. Qala hafidhahullah al-awwal qaul al-qalb at-tasdiq wal-iqrar wal-ma'rifa. Qauli ya moyo ni kusadikisha na kukiri na kujua. وقول اللسان نقول يوليمي النطق كنطق بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيني قول يوليمي كتمك كما كتمك شهادا بيلي. فاللسان ينطق والقلب يقر ويصدق. كيف وليمي وتمك نموي وكير نقصدقيشا. الثاني قول اللسان قولي يوليمي ما تمشي يدخل فيه تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء زوت زيني كتك أقوال زينجي كتك مسمى الإيمان. الثالث عمل القلب تنرو شاموي كالنية كمانية الإخلاص كون إخلاص الصدق كويلي والمحبة المحبة الخوف كونا خوف والرجاء المترجي والرهبة نخوف والرغبة محبة والتوكل نكون تجميع الله والإنابة نكرودك الله تبيع ومحبة الله نكون بين الله محبة الخير كون بين الخير وكراهية الشر نكون شكي شاري فيوتا يبني كتك عمل زنين زموية. الرابع عمل الجوارحي vitendo vya viungo. Ma ya'maluhu al-insanu bijawarihihi, na ni kila kitendo ambacho kimeamrishwa kisheria anachokifanya muislamu kwa viungo vyake, kasalati wasiyami wazakati walhaji wasadaqati walihsani ila nnas, kama swala somu zaka haja hija sadaka kuwafanyia watu wema na kadhalika. والأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة. ندليل زنزونيشا كوا فيتندو فيينجية كتك إيمان ندليل نينجي سانا. منها ميونغوني مدليل هيزو قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اتزام مكيني آية قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أبو نديك لم يشركوا ساسوني لم يشكوا بمعنى هواكونا نين نشاكا ثم لم يرتابوا هذا عمل القلب انتو كتوكوا نشاكا نفتينو فيانين موي كتينو تشاموي. وقوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هذا عمل الجوارح كتندو شا فيونغو جهاد ومالنا نفسي كتنجية الله نكتندو كفانينا فيونغو فياكو كشيكا وبانغا كما نكشيكا بندوكي كما نين هيني فيتندو أولئك هم الصادقون هاون ديو وكويلي. هيني دليل يكوانزا ليتاني na hii dalili iko wazi sana. Mimi simuoni ndani ya Talha yuko wapi na Walid yuko wapi? Talha yuko ngojo ha yuko huko nyuma walala naona huko basi sema mgonjwa manini. Thaniyan qaulullah ta'ala innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قوله إنما المؤمنون حكيك وأميني الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولأنبوا أنا بتاج الله سبحانه وتعالى يوزاه إن بيوك وخوف كل وكنا فلان يابو سيما يوزاه إن زمبيبي إن وإن بيو وتوكوا وشيكا furai lugha yako uenda zimbimbi yani uenda mbio sema hivyo. Zamani kulikuwa na mwalimu mmoja akisema hivyo nyoyo zao uenda zimbimbi tukicheka kule zimbimbi paka itostadi zimbimbi ustad zimbimbi zimbimbi yani zimbio yani uenda mbio huingiwa na hofu zikawa nyoyo zao zapiga kwa hofu kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa wajalu alqalbi عمل له كل كخوف ule moyo kaingiwa na hofu ndio amali ya moyo. Sasa hivi katika amal ya moyo wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa hadha amalun lilqalbi kule kuzidi imani ni kitendo cha moyo. Wa ala rabbihim yatawakkalun wa hadha yashmalu amal alqalbi wa amal aljawarih hapa ingia kitendo cha moyo na kadhalika wa amal aljawarih na kitendo cha viungo. لأن المتوكل أو عفوا لأن التوكل يجمع أمرين وسببكم تجميع الله يكسان من بمريد فعل الأسباب النافعة يكسان يكفان يزيد أسباب أمبزنا منفاء سبب الله سبحانه وتعالى أميوك سنة كتكول موينغو ويزي كسيمك وممم تجميع الله كوانتا بتمتوتو كشا هووي ينجي أكليني kisha usemi tawakkaltu ala Allah na wako ambao hizo asbabu watazifanya kisha usipate malengo yao. Kwani wangapi wameoa Allah kuwajalia watoto? Jambo lawezekana. Qala wa tafwid al amri ila Allah kadhalika ndani yake muna kumwegemezea amri yako na jambo lako Allah wa li'timad alayhi fi husul an natija kisha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika kuipata natija. وإلى نتيجة كيفاته ومتجميع الله بعد يكفن ينين الأسباب. ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهذه أعمال الجوارح يوتيني فيتنو فيها فيونغو أولئك هم المؤمنون حقا أي أولئك مؤمنون بهذه الأعمال هاواني وميميني ويزي عمل الزفانيا هاواني ووميني وكيكويلي. ومن هذه الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح نكتك فيتندو فيتندو في مويو نفيتندو في فيونغو نهي دليل كوازي كبيس كو إيمان ينجي لنياك حمل. ثالثا قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل تعالى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع من الإيمان كلكم جعل يمتوم صلى الله عليه وسلم ليحكيم كتك سيمو يوتي يمزوزو بين يومين هين كتك نين كتك إيمان. رابعا ما في الصحيحين أي حديث ليكوازي كبس عن أبي هريرة رضي الله عز وجل أمنه عز وجل رضي الله عنه قال أنا ومكوسية كتك مصحبوت منك عز وجل تقريبا فكري لباتون الكويك وتفوتي وتكن رضي الله عنه وكبوف عز وجل وفسيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. إيماني نسبيني نا أو ستيني نا فيتغافياك. فأفضلها قول لا إله إلا الله يجيو كبيس بورا كبيس كتمك لا إله إلا الله. وأدناها ندرج يشين كبيس إماطة الأذى عن الطريق كون روذيا جياني. والحياء نكون حياء شعبة من الإيمان نكتغى نسهم كتك إيماني. فالبضع من ثلاثة إلى تسعة بضع نكون زياتات مبكى تسعة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعين شعبة كلها داخلة في مسمى الإيمان. كم صلى الله عليه وسلم أكفن إيمان ni sabini na vitaga sabini na au stini na vyote vaingia katika nini iman. Al imanu kwanzia mwanzo sema al imanu bid'un wa sab'un kisha kataja wa hadha min aqwa al adillati fi ar-radd ala man ankara dukhul al a'mal fi musamma al iman. Hii hadithi ifadhi ndio dalili yenye nguvu zaidi ya wazi warudi murji'a wanaokataa kuwa amali yaingia katika nini katika imani. Kivipi? Hebu iangalie hadithi. Mtume sana amesema al-imanu imani yote sio bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna shu'ba. Tizama akasema ni fa afdaluha, hiyo ni katika imani qawlu la ilaha illallah. Sasa hii nini amali ya nini ya ulimi sio qawlu bil lisan. Tayyib wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, huwa waondoa taka njiani ama uchafu ama udhia njiani kwa kutumia nini? Sio tumia viungo vyako. Naam. Kwa hivyo hapa ingia nini? Amalun jawarih. Kisha tuje kwenye wal haya'u. Haya iko wapi? Iko ndani ya moyo. Kwa hivyo hii ni amalu al-qalb. Zote vitatu vinatajwa hapa. Hakuna murji yoyote aweza kuipinga hadithi isipokuwa mukabir. Labda aseme siitaki tu hii hadithi. Ni hadithi kwa wazi kabisa. Kila kitu kwazi. Hapa kumetajwa kaul, kumetajwa amal ya jawarih, na kumetajwa ndani yake amalul qalbi. Fanabi sallallahu alayhi wasallam mathala lishu'bati alqawliya bishahada. Kile kitagaa cha upande wa kauli akatoa mfano wa nini? Wa shahada. Wa mathala lishu'bati alamaliya biimatati aladha 'ani at-tariq amalul jawarih. Akatoa mfano wa kuondoa udhia njiani. ومثل للشعبة القلبية بالحياء. شعبة كتجاه وبند وعمل يموي وكتجنين حياء كون حياء. فأقوال اللسان وأعمال الجوارح واعتقاد القلب كلها داخلة في مسمى الإيمان. كيف ما تمشي أوليمي نفتين وفي فيونغو نعتقاد يموي وفيوتي فإنجيا كتكيتو نشويتونين إيمان إنجيا كتكيمان. وأعلى شعب الإيمان الشهادة. Katika vitagaa vya imani kilichokuwa juu kabisa ni shahada, sababu huwezi kuingia katika Uislamu bila shahada. Wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq, na ya chini kabisa ni kuondoa udhia njiani. Wa bainahuma shu'abun mutafawita, katikati yake hapo kuna shu'ab nyingine, kuna vitagaa vingi tofauti. Minha ma yaqrubu li shu'bati ash-shahadati kas-salati fa hiya shu'batun min shu'ab al-iman. Kuna kile kitagaa ambacho kiko karibu zaidi na shahada ambayo ni swala, baada ya shahada tu ni swala. Hii ni katika sehemu ya iman au ni katika kitagaa vya iman. Wasiyamu shu'batun wazakatu shu'batun walhajju shu'batun al-amru bil ma'ruf shu'batun wan-nahyu 'anil munkari shu'batun والجهاد في سبيل الله شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة وكف الأذى شعبة مونا صوت إذا عمل جيب أما بقى مفسيريه بيه إذا مويله موجة موجة هيني كما أقوله وقوله نندمبلي وتوفوت وينزاك وريزي كوني بالي الأمر بالمعروف النيني ما ناكي أكون بيهم كوزا ميهوكو kama utaki kuelewa kila siku ya maneno tunayozungumza kila siku kuna maneno mengine nikupoteza muda sasa kuanza kuyafanyia tarjama sio labda tukiwa kusudia wale wenye kusikiliza zile audio baada ya siku wapo na pia wao kama ni wafuatilizaji waelewa kama hayo طيب وقد تتبع الحافظ البيهقي رحمه الله شعب الايمان من الكتاب والسنه حتى اوصلها الى اعلى البضع إلى 79 شعبة الحافظ البيهقي رحمه الله الإمام البيهقي الفتلي زي شعب الإيمان كتك قرآن نسنة مبكى كذفكيشة كتك إلي سيمو يجو كبيسة بضع يجو سيمبوني 79 وألف كتابا مشهورا وأثبته بالأسانيد كيشة كان لك كتاب مشهوري ناك ثبتيشة زي شعب وإسناد وسماه شعب الإيمان كتاب كيبو مكتبة جو شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله خامسا دليل يتان ما في الصحيحين عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره نكوني كان ابن عباس أكيني كتيشة كتكنين كتكتيشاكي شكا كوشيلاكي أنا لوكايو نكتيش معنى كريب نيسان فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي كابا بكنتكوك يا سيمك كماليانغ فأقمت معه شهرين كان إيه ميزي ميويلي ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال كبك يا حديثك ابن عباس أسمك هو وفد يا عبد القيس بوتك بانز يمن walipokuja kwa mtume صلى الله عليه وسلم قال من القوم قال او من الوفد يعني ناني هاو watu waliokuja فقالوا يا رسول الله انا لا عفوا قالوا ربيعه سمني ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه هونا خزايا ولا مجوت kwa nini sababu hawakumpinga mtume صلى الله عليه وسلم hawakupigana vita na mtume صلى الله عليه وسلم moja kwa moja alimuamini mtume صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وكما يا رسول الله سيسي توزي كجاكواكم بككت كميزي حرم سبقنا جماع كفار ومضر وكبير المضر تكبيت سكو نينجين أمبوسي كتكاشر الحرم وتغمية kwa tuwezi kuja kwako paka tuongojie tena ashurul hurum ziji kama ni rajab au kama itakuja katika miezi ya hurumi kuanzia dhulqaada dhulhijja na muharram ndio tuweza kuja huko kwa tuamrishe jambo ambalo tutawapa habari waliokuwa nyuma yetu wakilitekeleza waingie peponi wasaaluhu anil ashriba wakamuliza kuhusu vinywaji wanavyotumia kule فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أكوامرشا مبو مننا وكتز منن أمرهم بالإيمان بالله وحده أكوامرشا كموامين الله بكياك قال كسيما أتدرون ما الإيمان بالله وحده موجوا النيني كموامين الله بكياك قالوا الله ورسوله أعلم سكزاب قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اسم ما بو لا قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس نتوم سلمة كتاجة كتكنين كتك إيمان أعمال إن كتككم ومين الله الحديث ففسر الإيمان بالأعمال كيف أكفسر إيمانها بكوفتينه بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس من المكتوى خمس كتك غنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه موجة كتكتانو يا الله نمتم يوان هي وبركوا ولأنباو الله سبحانه وتعالى من وجهه وهذا من أقوى الأدلة في الرد على من أنكر دخول الأعمال في مسمى الإيمان. هي كتك دليل زي نغوفو كتك كواردي والي ونوكنوشا كوينجيك وعمل كتك إيمان. وقد أنكر ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال لا ي... عفوا وقد أخرج سأنكر عفوا وقد أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال بكيكوا الأوزاعي لا يستقيم الإيمان إلا بالقول هايوزي كنيوك إيمان مبكا كوينانين نقول ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل نإيمان هاي نيوكي نما تمشياكي يسبكوك عمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة إلا بنية موافقة للسنة اسبوكو كوانية أما يفكي أنا سنة كويبو هابا أكتاجي ممانغابي أكتاجي عمل القلب نلسان ننين الجوارح. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل نواليكوا والي وليو تتنغولية عين لك زنغم زابا الإمام الأوزاعي رحمه الله والي وليو تتنغولية كتك ويما هوا تفوتيش بين إيمان نعمل والعمل من الإيمان نعمل بتندو نكتك إيمان والإيمان من العمل نإيمان نكتك عمل وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمه يعني بمعنى إيمان يقسن يفوتي في بتندو فيوتي في الوامرشو كتك دين ويصدقه العمل نفي صديقيش وإيماني وكسمو ميميني يصدقيش ونانين نفي تندو. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. كيولي أنا يميني كولي ميواكي أكجيوة كمويواكي أكصدقيشة كفتنو فياكي بس انديو مشيكو ينينغوفو أمبايو هيا فنجيكي ولا كتكا. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه. يولي أتكيكوة أتمك كوليمي كما ونافق lakini hajui ndani ya moyo, hakiri ndani ya moyo, wala hasadikishi kwa vitendo, huyu hakubaliwi kutoka kwa kiye imani yake. Wakana fil akhirati minal khasirin, na kesho akhira takuwa katika wale ulikula, wale ulikula khasara. Baada ya kueleza iman kwa madhhab ya ahli sunnati wal jamaa, sasa ataanza kuzungumzia upande wa pili. Na katika mazuri ya hii sharh ya Sheikh Rajihi hafidhahullah ni kuwa anapoieleza itikadi ya sunna uieleza kikamilifu akimaliza kisha akazungumza wale wanaokhalifu ahli sunna itikadi zao na namna ya kuwarudi. Na hili ni jambo muhimu sana. Mwanzo taasil ashaikueleza imani ushaielewa vizuri, sasa sikiliza na wale wasema nini kisha na sisi tuwarudi vipi, na ndio amalizia kusherehesha kipengele. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma hamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.